الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإمامة الكبرى، وذكرنا ما يكون فيها من واجبات على الإمام أو على الحاكم أو على الأمير أو على الرئيس أو على الملك وغيرهم من الحكام. الواجبات عليهم زي ما قلنا في تعريف الإمامة هي رئاسة عامة في سياسة الدين وإقامة أمور الدنيا للناس، سياسة الدنيا وإقامة أمور الدين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الأصل فيه، الأصل فيه أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكل مخلوق طالما يقول أنا مسلم، أنا في دولة مسلمة، أنا أحكم المسلمين، يبقى حكمه ليس بحريته ولكن بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي قال وتفرد بالحكم، قال إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هذا دين الله عز وجل الذي جعل الحكم ليس للبشر أن يختاروا ما يشاءون، ولكن الذي خلقهم أعلم بهم بما يصلح لهم وبما يصلحهم، فشرع لهم أحكاما، فكان حاكم المسلمين يقوم بأمر الله سبحانه، بأمر دين الله سبحانه نيابة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب عليه حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل الأمة، كذلك رعاية مصالح المسلمين بأنواع مصالح المسلمين داخل بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين، طالما يقدر على ذلك كل ما في طاقته يبذله لمصلحة الإسلام والمسلمين، فيقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية وإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش وأخذ الصدقات من الناس والزكوات وتوزيع هذه الصدقات والزكوات على مستحقيها وقبول الشهادات وتزويد الصغار الذين لا أولياء لهم. هذه مجموعة من الأحكام وأحكامه أو ما يلزمه في الداخل تحت ذلك إقامة مصالح المسلمين في كل الوجوه التي فيها مصالح المسلمين ودفع الضرر عن الناس بقدر المستطاع. هذا الحاكم يكون تحته مجموعة من الناس الذين يعينونه، يسمى بالوزير، ومعنى وزير من المؤازرة، والمؤازرة الإعانة والمساعدة، ولذلك كان سيدنا موسى يطلب من الله سبحانه أن يجعل أخاه له وزيرا، وزيرا يعني معينا له في أعباء إقامة الدين الذي شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فعلى ذلك يقولون إن الولاة من قبل الإمام أو من قبل الحاكم تنقسم ولايتهم إلى أقسام، فيقولون ولاية عامة في الأعمال العامة يعني يعين من يقوم على أعمال عامة للناس، فيكون له الولاية في كل البلد، زي ما نقول أن الوزير، الوزير يكون أعماله ما هيش في منطقة معينة ولكن في كل البلد في حدود الاختصاصات التي هي له، فهذه يسمونها ولاية عامة في أعمال عامة للمسلمين. كذلك ولاية عامة في أعمال خاصة زي ما نقول تعيين المحافظ، محافظ ولاية عامة على مدينة فقط ملوش أحكام في غيرها، هذه المدينة من البلدان وهذه إمارة في أقاليم فيقوم بأمرها ويقوم عليها نيابة عن الحاكم. كذلك ولاية خاصة في أعمال العامة زي الجيش، هذه هذا قائد الجيش، قائد الجيش يكون والي خاص حدده الإمام في عمل عام لكل البلد وهو الجيش الذي يدافع عن كل البلد ونحو ذلك. ولاية خاصة في أعمال خاصة فيعين القاضي، أنت قاضي على البلد الفلاني، أنت قاضي في المحكمة الفلانية، فيكون حدوده في حدود هذا المكان فقط دون غيرها، فهي ولاية خاصة في أعمال خاصة في منطقة خاصة مثلا. هنا الحاكم لبلاد المسلمين زي زي الرعية في أنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، ما خرجش عن هذه الحدود، هو عبد، والدين دخل يطبق على الجميع حاكما ومحكوما. ولذلك الفقهاء يقولون إنه الإمام أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير أو الرئيس وغير هؤلاء إذا عمل تصرفات انبنى من ورائها أذى للناس. قال يؤاخذ بذلك، المؤاخذة في التصرفات زي ما بيقولوا على الناس عليهم غرامات في كذا، كذلك هو يغرم كذا. الناس إذا أخطأوا في أمر معين فكان القتل الخطأ وكان كذا، يبقى يؤخذ منهم الديات حاكما ومحكوما. لا فرق في دين الله عز وجل بين عربي وأعجمي، بين إنسان أبيض أو أسود، بين فقير وغني، بين صغير وكبير، لا فرق بينهم عند الله عز وجل. الكل سواسية كأسنان المشط، ما يقام على هذا يقام على ذاك. ولذلك يقولون أن الحاكم أو الوالي أو الأمير أو القاضي زي أحد الرعية، إن يؤاخذ بالتصرفات التي يفعلها فيضمن ما أتلفه بيده من مال أو نفس بغير خطأ في الحكم أو تقصير في تنفيذ الحد والتعزير كأحد الناس. الضمان إذا أخطأ الإنسان وأتلف شيئا للغير يبقى هنا عليه الضمان. كان هذا الإنسان إنسانا صغيرا، كان كبيرا، كان حاكما، كان محكوما، الكل يؤاخذ بذلك. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقيل من نفسه صلوات الله وسلامه عليه، شوف وهو يسوي الصفوف مرة من المرات وكان في يده عصا صغيرة صلى الله عليه وسلم يسوي بها الصف عليه الصلاة والسلام، فوجد إنسانا بارزا عن الصف فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبط بالعصا على بطنه إن ارجع ورا ارجع، يعني سوي الصف مع الناس. فالرجل يعني لا نتخيل أنه إذا سواه النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه وأرجعه إلى الخلف أن هذه ضربة تؤلمه أو تودعه، ولكن الرجل مثل قدام النبي صلى الله عليه وسلم أن الضربة ودعته وقال أوجعتني يا رسول الله. حالا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم استقط استقط، إذا كان ضربة أوجعتك أنا ما ضربتش أنا بسوي الصف، إذا كانت خلاص استقط. فالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الضربة جات في بطني فأنا أفعل، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وإنه طبعا يفعل، فالرجل ينكب عليها ويقبلها. إذا الرجل كان بمسك كان هو بس عايز يبوس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عملها. لكن دعنا من الرجل وما قال الرجل، لا مش ما كانش مفترض يقول هذا الشيء ولا يفعل هذا الشيء، هذا بيسوي الصف خلاص يستوي في الصف ولا داعي لذلك. ولكن اللي حصل الغرض منه ان سرعة القصاص، انه انا اودعتك طيب زي ما عملت فيه افعل فيه. بل قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه يحرر عليه ان اي انسان له عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يطلبه الان حتى لا يطلب به يوم القيامة، ويعزم عليهم ويؤكد عليهم صلى الله عليه وسلم اللي من أزيته في شيء أو جعته في شيء أخذت منه شيئا وكان لم يتطب نفسه بذلك يأخذ الآن مني هذا الشيء. هذا النبي الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقد مني يبقى الكل سواسية حاكما كان ومحكوما. لذلك يقول العلماء لو أن هذا الأمير ولا هذا الحاكم ولا غيره قاموا بفعل فيه إتلاف وإفساد يلزمهم الغرامة في هذا الشيء زيهم زي أحد الرعية، لا فرق بين الناس. كذلك إذا وقع في جريمة من الجرائم فقتل عمدا إنسانا لا يقال هذا حكم وهذا محكم، هذا حكم الإسلام حكم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا فرق بين إنسان وإنسان. فإذا كان الإنسان المؤمن يعرف حقوقه ويعرف حدوده ويعرف واجباته، مش هيجي إنسان يتكبر على الناس ويقول لهم أنا ربكم الأعلى زي ما عمل فرعون في يوم من الأيام. الكل سواسية، والدين الذي يجعل الناس هكذا. إحنا نعجب لما نلاقي في بلاد أوروبا إنه واحد من الشعب رفع قضية على رئيس الوزراء وكسب هذه القضية العالية، واحد من الشعب رفع قضية على مش عارفين، ونقول يا سلام على العدالة اللي عند هؤلاء. صحيح والله هذه عدالة، إن إنسان يرفع قضية على رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ما يقدرش يقول للقاضي اعمل كذا وما تعملش كذا، ويتحكم لأحد الرعية بهذا الشيء في الغرب. ما هي دي أحكام الإسلام يا جماعة، هذه أحكام الإسلام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقص من نفسه صلوات الله وسلامه عليه، النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أسوة للخلق، هم تعلموا فأخذوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أخذوا منه التواضع، أخذوا منه العدالة العظيمة. ولكن المسلمون إذا بهم يحيلون عن دينهم، يحيلون عن الأحكام، يأخذ الكثير منهم يأخذه الكبر، فإذا بيقول أنا اتفضى علي الحكم، أنا اللي أروح للقاضي، أنا اللي كذا، الأنانية التي دخلت في القلوب فجعلتهم يستكبرون على حكم الله سبحانه، فدللوا بالخزي والعار في حياتهم والذل والهوان بين الأمم. إذا كان الحاكم يقتل إنسان عمدا زي هذا الإنسان، لا يقول أنا أشرف من هذا الإنسان، لا، قتلته عمدا وعدوانا، ليس من حقك أن تقتل إنسان ظلما، الذي من حقك أن تقيم حد الله وهو اختصاص، أما أن تقتل عمدا لكونك حاكمة هذا لا يحل لك. ويقولون في القصاص إذا كان القتل قتلا خطأ، المتسبب في قتل إنسان خطأ، تجب الدية عليه أو على عاقلته إذا كان هو السبب، الحاكم أو الوزير أو المحافظ أو غيره، ما يفعله من شيء يتسبب فيه من جناية من الجنايات إذا كان خطأ يبقى عليه الدية، إذا كانت عليه أو إذا كانت على عاقلته بحسب ما شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. قالوا كذلك يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم وإقامة الحد والتعزير، إنسان عليه حد معين، القاضي أمر بحده الحد المعين، قصروا في هذا الشيء فإذا بهم يزيدون في هذا الحد عليه، كان حده كذا زودوا عليه مات بسبب هذا الشيء، الضمان عليهم في هذا الشيء في التقصير، إذا كان تقصيرا منهم يبقى الغرام على القاضي على الحاكم على الوزير، إذا كان بغير تقصير منهم يبقى في بيت مال المسلمين الغرامة، وما يضيعش الإنسان هدرة، لا يضيع هدرة. شوفوا لما واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في أرض اليهود وبعدين يدله أخوه يتشحط في دمه، قتل هذا الإنسان، اليهود استفردوا في المكان اللي هو فيه وقتلوه، وبعدين راح الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده العدالة العظيمة، فيقول يحلف 50 منكم على واحد منهم أنه قتل، فيدفع إليكم برمته، هذا 50 واحد منكم أيها المسلمون يحلفوا على واحد من اليهود هذا إن هو ده اللي قتل فلان. هنا 50 واحد يحلفوا، ممكن يجترئ 2-3 يحلفوا، بس 50 يجترئون هم يحلفوا، يخافوا أن يحلفوا يمين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا كيف نحلف على شيء لم نشاهده؟ طيب تبرئكم يهود ب50 يمين، يهود يحلفوا لكم 50 يمين، قالوا إنهم كذبون، قوم بهت يبهتون ويكذبون، لا نقبل منهم أيمان. طب اتعقدت الحكاية، لا أنتم عايزين تحلفوا ولا عايزينهم يحلفوا لكم بالبراءة، الأمر خلاص هيضيع هدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن لا، ما يضيعش هذه الهدر القتيل هدرة، يوديه من ماله صلوات الله وسلامه عليه، يوديه يدفع الدية حتى لا يضيع هدرة. فيش حاجة اسمها إنسان قتل وراح هدر كده وخلاص، لا، ولكن الإنسان من الذي تسبب في قتل هذا الإنسان؟ تسبب في قتله فلان، تسبب في قتله الموكب بتاع فلان، المظاهرة بتاع فلان، اللي مش عارف ايه بتاع فلان، هذا الفلان عليه الغرامة في هذا الشيء، إذا كان بتقصير منه يبقى عليه وعلى أهله عاقلته، إذا لم يكن تقصير منه يبقى في بيت مال المسلمين ذلك. ولذلك ذا في الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا هذا المعنى، حديث رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وعبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفيش واحد دم غالي والتاني دم رخيص، لا، الكل يستوون، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواه، يرد مشدهم على مضيفهم ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فهنا انظر إلى العدالة العظيمة في دين الله سبحانه، المسلمون سواسية، كلهم سواسية، الناس سواسية كأسنان المشط. قال تتكافأ دماؤهم، يبقى أن الدية التي في الصغير هي الدية التي في الكبير، الدية التي في الإنسان الفقير هي الدية التي في الإنسان الغني، يسعى بذمتهم أدناهم بذمة المسلمين، يعني إذا أعطى إنسان منهم عهدا لإنسان ما يجيش واحد تاني يدور عليه ويخدع في ذلك، وخاصة إذا كان في الحرب وفي القتال. إنسان من جنود المسلمين يقول لواحد من جنود الكفار أنت آمن، مش هنعمل لك حاجة بس سلم نفسك، يقوم يسلم نفسه بهذا العهد وبهذا الأمان، وبعدين يجي واحد تاني يقتله. لا لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، يبقى أقلهم إذا أعطى العهد والذمة ليس للكبير أن يلغي هذا العهد وهذا الذمة، هذه الذمة. ويدير عليهم أقصاهم، ويدير عليهم يعني على المسلمين، يدير عليهم أبعد واحد منهم، فيدير ويقول أنا أجرت فلانا، ويأخذ ودخله بأمان في دار المسلمين، فلا يجوز لأحد بداخل الدار أنه يخون وأنه يغدر في عهد الله مع هذا الإنسان. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، المسلمون، المسلم يعين المسلم على الكافر إذا اعتدى عليه الكافر، لا أن المسلم يعين الكافر على المسلم. يبقى المسلمون الأصل فيهم أن يعتصموا بحبل الله وأن يتحدوا بلاد الإسلام بعضهم مع بعض، لا أن يتولوا الكفار دو ديوالو أمريكا ودو ديوالو كذا ودو ديوالو كذا، كل جماعة منهم تنظر لنفسها وتوالي الكفار حرصا على مصلحتها. اتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله فأذلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يد يعني ملتمعون على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. يرد مشدهم، المشد ذو الناقة وذو الفرس الشديد القوي، يرد على مضعفهم، الإنسان الضعيف اللي تعب الخيل اللي ركبه أو الناقة اللي ركبها، يبقى الإنسان اللي معه قوة ومعه ركوبة قوية يعين الآخر، هذا يعين هذا. ما يقولش المسلم نفسي نفسي أنا راكب إن شاء الله مركب غيري، ولا يقول لك تعاونوا تعاونوا، أنت النهاردة قوي وهذا ضعيف، يمكن ينعكس الأمر في يوم من الأيام، أعن الناس واعمل لنفسك. قال ومتسريهم على قاعدهم، يرد متسريهم، المتسري الخارج السريع، إذا خرج جيش من جيوش المسلمين لمكان معين وهذا الجيش طلع منه القائد سرية تذهب للمكان الفلاني، ذهبت وقالت وغنمت ورجعت بغنيمة تكون الغنيمة لجميع الجيش، هذه السرية لم تغزو إلا بقوة الجيش الذي وراءها، فعليك ترد عليهم. لكن إذا كان من داخل البلد خرجت سرية إلى غيرها ثم رجعت، يبقى الغنيمة توزع على هذه السرية على ما شرع الله سبحانه تبارك وتعالى من الأخماس. فيقول يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، ثم يقول لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، يعني هنا المؤمن إذا وقع في القتل الخطأ فقتل مؤمنا ولا قتل كافرا تدب على الدية العاقلة، لا يقتل هذا بذاك وإنما العاقلة، ولكن لو وقع في قتل فكان عمدا وقتل مؤمنا ففيه القصاص يقتل بذلك، فإن قتل كافرا فينظر إلى السبب من ذلك، إذا كان السبب من ذلك أنه خرج محاربا على بلاد المسلمين مفسدا في الأرض يجوز قتله تعزيرا، فإذا كان لا ده بسبب شحناء وعداوة كان بها شيء، فيقول لنا هنا يغرم الدية لهذا الإنسان الذي قتله وتسوى دية المسلم إذا كان القتل عمدا وعدوانا، فإذا كان القتل قتلا لا لشيء قصد ما فيش بينهم الأمر أو بينهم نوع من الشحناء والبغضاء وكذا وفعل وقتل هذا الشيء لحادث حدث أو كذا، فيكون له الدية التي حددها الشريعة الكافر على النصف من المسلم على ما هو معروف في الديات. هنا من الأشياء يقول العلماء إذا وقع هذا الحاكم في حد من الحدود هل يقام عليه هذا الحد؟ إذا ثبت أنه سرق هل تقطع يده في هذا الشيء؟ إذا ثبت أنه وقع في الزنا في شرب الخمر هل تقام عليه هذه الحدود ولا لا تقام عليه هذه الحدود؟ الحدود تقام على جميع المسلمين، تقام على الجميع، على الحاكم وعلى المحكوم، إذا ولد من يشهد على الحاكم يبقى يقام عليه الحد في ذلك، إلا أن يكون في الجيش وفي الحرب مع الكفار فعلى ذلك لا يقام لا تقام الحدود في دار الكفر ولا في أثناء السرية والغزو حتى لا يفتن الناس، ولكن الأحكام يستوي فيها الجميع على تفصيل للعلماء في ذلك. أيضا يتكلمون عن الهدايا، هل يقبل الحاكم الهدايا ويأخذ الهدايا؟ وفين مصير هذه الهدايا التي يأخذها؟ شوف في بلاد الكفار في أوروبا وفي أمريكا الحاكم له حدود بالقانون، له حدود في ذلك، والهدايا اللي بتاخدها تتحط للناس للشعب، مش انت تاخدش حاجة الجيبة، تقوم يتعمل له كشف حساب دخلت كام، الثروة بتاعتك قد ايه، وانت خارج زاد قد ايه، كل هذا يدخل للناس. هذا جابوه منين هذا الشيء؟ كان عمر إذا ولى الولاة هو الذي كان يفعل، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا فعل عمر. وتعجب حين تقرأ لبعض النصارى ويقول أنا أترسم خطوات عمر، أنا أترسم، سبحان الله، يترسم خطوات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عمر بن الخطاب حين يعين واحدا من الأمراء على مكان ويشوف عندك مال قد إيه، عندي مال كذا، طب روح اشتغل، فيشتغل ويسيب، وبعدين في الآخر تعالى الآن هحاسبك، إيه اللي عندك؟ مالك ده زاد منين؟ إذا كنت بتاجر كنت مكاتب، كنت ليه تاجر؟ أنت بتاخد أجر على هذا الشيء، المال تقاسم هذا المال لبلد المسلمين، الثروة بتاعتك وصلت لأن نصها تكون للبلد، لأنك مش من حقك إنك تشتغل، اشتغلت ونمى مالك، يبقى هنا كان في وقت ولايتك المال يكون للناس، فإذا به يأخذ منهم المال الذي معهم، يحصي عليهم وينظر ما الذي كسبوه، ويشاطرهم ما لهم يخافون. فكان الواحد منهم حين يطلب عمر تعيينه، تعالى أعينك في فلان، يقول لا أخاف أن تضرب بشرتي وتأخذ مالي، أتعين لك ليه؟ يقول عارفين هذا هو على كده نعينكم، أنك تروح وتتغنى في منال المسلمين. لا، يخاف عليهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يخاف على الناس في الولاية، فبجاهه وسلطته يمد إيده على أموال الناس وبعدين يطلع يتغنى والناس يستشعرون الظلم. لا، ما كان لأحد أن يظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مولود، أو واحد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين الذي حكم لهم بذلك مولودة، أخذ الكفار بذلك فقالوا الثروة ثروتك قد إيه، وأنت داخل في الوزارة وأنت طالع بقت قد إيه، هات هذه الأموال، الهدايا اللي بتدخل بها روح وخذ هدايا زي ما تاخذ، ولكن حتحط في مال الشعب. حين يعرف الحاكم ذلك لن يجامل الكفار، مش هتبقى في مجاملة للكفار، حين يعرف انه لما يرجع لبلاده الهدايا اللي خدها كلها هتتحط ليه في بيت مال المسلمين، يبقى ما فيش حاجة شخصية لنفسه، يبقى لن يقبل الهدايا، او اذا قبل هذه الهدايا وضعها للناس هذه الهدايا، ولكن برضو بتدين يحدد له قصد ايه هذه الهدايا، على ايه، هل المطلوب بها الانتفاع من عندكم، وهتعمل له ايه قصد هذه الهدايا، تهدي هدية من مالك انت ستعطي هدية مكانها، ولا هتعطي من بلاد المسلمين. وانظر إلى الهداية التي يأخذها الكفار في بلاد المسلمين، تلاقي الواحد منهم يجي في بلاد المسلمين يتخصص له 1000 فدان ومئة فدان وكام، والمتر بجنيه، اللي الشعب يكون إذا حد اشترى هذا الشيء يأخذ المتر منها مش عارف بكام 1000، وتكون لهذا الكافر لهذا الإنسان الحسيب والنسيب والمش عارف إيه، تبقى بأسعار رمزية وتبقى على البحر وتبقى في أماكن غالية جدا، ويأخذ هؤلاء آلاف الأمتار بل آلاف الفدادين بثمن بخس لا قيمة له. لما كانوا كذلك كان تفشى الظلم بين الناس، صار الكبير يظلم والصغير يظلم في الطبيعة، فأذل الله عز وجل الجميع وأذاق بعضهم بأس بعض. لذلك المسلمون حين يريدون العزة فليبحثوا في مشاكلهم، يبحثوا في أسباب الذل الذي هم فيه، أكلوا الربا، تعاملوا بالسحت، تعاملوا بالرشوة، ظلم بعضهم بعضا، حكموا بغير ما أنزل الله، رضوا بأن يتولوا الكفار دون المسلمين، فأذاقهم الله عز وجل الذل والهوان في الدنيا غير ما يدخر لهم في الآخرة من عذاب والعياذ بالله. إذا أرادوا العزة في الدنيا وأرادوا النجاة في الآخرة فليراجعوا دينهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.